واعلموا أن والعصيان سيدنا الحسين مش عنينا حاجه. ربنا يكرمك عند بالظبط. ربنا يسلمك على حاجه يا النبي. ربنا يقويك. 400 سنه كمان والله. يا دكتور يا اخي النبي والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول خيرا منهم اللهم صل على عبدك النبي. ربنا يزيدك نور على نور. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا على انوار النبي الصلاة النبي يا ايها الناس يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ويا من لكم شو لتعارفوا. وجعلناكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا قالت الأعراب آمنا. العرب فيها جميع الدين وفي ناس بتسمع وعارفه وعارفه بتقول ايه وانت هتقول ايه. فما تكروتي على الجيل قول لهم قول لك عارفين قول لك عارفين. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا وجاهدوا بأموالهم أمين كتاب الله والله الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا صادقين. الجنة والله. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عاوز أسمع يا منونة الله اعمل معروف يا منونة على يا منونة عليك نسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم. قل لا تمنوا علي إسلامكم. بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما بسم الله الرحمن الرحيم. نفسك كده. اعمل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله. فقرا عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما. والملك فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها صلي على جمال النبي. اصبر. اذكر الله في قلبك. انا الفراش قاعد لحد الفجر. اقعد الفجر. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة وطوف غادية قلوا واشربوا بريئا بما أسلفتم في الأيام. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أنتم أشد خلقا من السماء لما تكون الحكايه مش حكايه الحرب، الحكايه حكايه طلع على جمال النبي. نجدين فيقطع ما راق الذام الطرب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله العظيم. ربنا يخلق يديك الامر يخلق يديك الامر يخلق بين اكل يخلق عليه محمد بن علي. استاذ فضل الدعاء.